son ablayı. Vallahi ile farkıyla alakalı bir hadiyle cüz ve cüzya ki abdestte da keyif salat muhacyel ve keyif salat imam muhacyel. Kime ile amilet salat mesela el seyidriyel, el ziriyel, el ibni muhacyel, el ziriyel ikkali. Bu ne ala kulli hal lafıyım. Ve şimdi işte sonra hüne ala kulli hal ve farkıyla hüne bin zülcü cüzya. Bin sabak yani ayın el seyidriyel mesela. يا ولكن على الدليل هذا في المعجل على الدليل هذا في الكلام المؤخر يقول هنا بعد ذلك وقع الخلاف بين الزوج والزوجة الخلاف على الدخول بها أو على الدخول بها إذا وقع الخلاف بين الزوج والزوجة قبل الدخول بقي ما خش الزوج ديالو هي تطلع على كل حال جبل الصدق ولا يقول على كل حال تتشاكر هذا الشرطورة فيوقع الخلاف هنا قبل الدخول فيها قبل الدخول فيها ولكل أن أعطيك الصدف إما الصدف المعجل أو كذلك المؤجل يحل أجله ولكل المقصود يعني يتفاجئ في الصدف وهي كل مقام في شيء في الصدف فيوقع الخلاف هنا بالدخول إلى القبض الزوجة تحذير لأنه على كل حال ما شبهتش على كل حال في الصدف والقول قولها اليمين لا تسير لأنها على كل حال فقمة تبوشي المستضق إلى آخره والقول قولها ما شبه قول الزوج القول ديالة هي هذا الصدق سواء كان المعجل يعني إحنا قلنا من الصدق أتين دريال يعني أتين دريال هذا في المعجل أتين دريال هذا في الكارب المؤخر إلى آخره ولا بعد نجيبه هنا على كل حال على المعجل يقول له زي على كل حال قال خلاف نزل يعني ايش الزوج يكون الزوجة على صاحب الصدق عنوني فهمت لك يا روح اللي بقى ما في بقى على الصدق وفي حال اختلاف هنا من ما يدخل بها الى ان احنا ما يدخل في مصرش بها هو يقول له على صاحب الصدق هي يقول له انا بقى ما في بقى على كل حال ايش الصدق اما هي واما الولي يا لا عليش من كما اذا ما تجيها الولي ديالها يقوم مقامها وقلنا ما وقع الخلاف بينهما على كل حال قبل الدخول بها والقول ديالها هي بحجز بانها تقام في كرسي في القضاء اذا حجز فيها صدق ديالها لانها تقام في كرسي يعني اذا ما بغاش يحلف على كل حال هو يحجز وعلى كل القول قول هنا واذا على كل بعد ايش الحجز واما اذا وقع الخلاف بينهما تدخل بها هذه الزوجه الزوجه ديالها الزوجه هي وهو يقول لنا على تصريح الصدق قبل ما ندخل به لأنه قام خلال بعد الدخول هي يقول لله على كل حال بقي ما تعطيه القول دياله هو يعني بأنه تصريح الصدق الأولي يعني بعد يشكي اليمين إلى حلف الأمر واضح وهذا الخلاف بين الزوج والزوجة في دفع الصدق سبق الصدق مستقصر عليه كذا وكذا يعني الصدق المعجب معجب ولكن هي تقول بقمة تحت شيء صدق إما هي وإما إذا لدتها يعني على كل حال الأزجال من الأولى أفلا وكذلك على كل حال هو الزوجي لنشرك بالحياة ولكل الذي أنه لن تحت الصدق والجمع تنزل يعني كل ما يدخل بها إذا كان بقي مدخل بها أو قول قوله هي لأنها بقمة تحت الصدق وقل إذا كان يتعرق بها إلى آخره عن الخلاف هي كل جبل صدق ما بقيتش موصوفي هو يقول لها الصدق شرط لها فين ما ندخل به فهنا على كل حال القول الزوج يحلف على ذلك على كل حال وهو بريء من الصدق كيف ذكر الصدق سواء كان المؤجل او حتى المؤجل كم اجل حال الاجل ديالك او كيف مضمون في اختلافي في القبض اي في قبض الصدق على كل حال أي في قبض الصداق وهو على وجهين قبل البنائي أو بعد البنائي وإن هما قبل البنائي اختلفا في القبض في قبض الصداق وإن هما أي الزوجة يعني اختلفا قبل البنائي إلى آخره القبض على أصله يعني في قبض الصداق هذا صفة على كل حال يعني أي تفق على صفته يعني الجمع ربنا فلوس أو كان يعني صدق بهذا معروف إما على كل حال يعني صدق يعني تتفق على كل شيء فلوس او قال في حاجه في المقابله اللي لم تقل عليه اضاف الفين بزياده واذا يقول هو يقول الفين هو يقول الفين وفعلا ولكن يقول هي بقره فقط بكالفين بخمسطاشر اما المعجل واما المؤجل او كل المقصود هو يقول الفين ويقول ضعف اذا كان الشيء مختلف بين الدخول فقولوا قولوا هيا وان هما قبل البناء اختلفا في القبض الصدق يعني بالنقد هو قد النقد النقد هو ذلك الصدق اللولي ولا مفهوم له صدق اللولي او النقري اختلفا على كل حال النقد الذي قد وصف يعني معنى وصف حيث في التعرف نسيا قالوا فلوس والا فلا خلاف بينه مثله ولا خلاف يعني بالصدق كل مستفتح لي بانه فلوس الى ان يوقع خلاف قبل الدخول فقول قول هذه يعني الزوجة هي او هي نفس وهي لا والقول للزوجة او ورثتها ان ماتت هي يعني انها لم تقدر قول قول وتحليف على ايه وتحليف ان كانت رشيدة اذا كانت في رشيدة الوليد يحلف ان كانت محجورة اذا كان على كل حال ما في رشيدة يحلف الولي لا وهو قوله واليمين عليها وإذا حس الأمر واضح حس بس أضاف إلى محسن أو الزوج أو الذي أي على الذي كانت يعني زوجته في حجره ولي لا تكون هي أي اليمين وهو خبر قوله واليمين والقول قول الزوج يبقى في نبينة تضحى بها بس هو قول الزوج والقول قول الزوج إذا اختلف بعد ما دنا ويدعي هو على كل حال يعني يقول ايش الشرح لك الشيء نقل ويدعي بعد البناء الدفع لها يقول ادفعت لك يعني زي ما يخبر قبل ايش البناء يعني واما اذا قال على كل حال انا ادفعت لك بعد البناء وقال خلال بعد البناء ويقول لها حقيقه مطلقه ولكن من ابنك فان ادعى الدفع بعد البناء كان القول لها بيمينها وهو قوله وهو لها بما ادعى من بعد ان بنى بها وهذا ما قيض به القاضي عياض قول المدونه ولا قول للمفهوم بها بل قول هي هو ولكن الى ان لا يعني قال في الدخول ولكن يقول لا انا شايف انه بلا دخول ولا قول للمفهوم بها ولا لورثتها كما قيل ايضا بما يلي لكم الصدق مشهودا عليه يعني برسم كذب باق بيدها وبما اذا لم يكن العضو تاخيره عن البناء وما اذا كان العضو بانه تاخر عن البناء قد زوجة والا فقولها على معنى فقولها بيمين خليل وفي قبض محل صدق دولي يعني فقبل البناء القول يعني فقبل البناء القول يعني وبعد البناء قوله هو على كل حد يمينه فيهما عبد الوهاب الى ان يكون بكتاب يعني على المكتوب عليه في النص الى انه فعل كذا وكذا الى الله اعلم لا يكون بكتاب واسماعيل قال بان لا يتاخر عن البناء عرفان وكان الماضي اعلم بها الثاني في الوقت نظر العرف اذا كان ذلك الصدق هذا يعني كيد كيد على كل حال بعد البناء يعني هو يقول بانه تعفو قبل البناء او قولها هي وكان الماضي اعلمنا بهذا اي هذا الثاني على كل حال في قوله هو العرف والعرف رايه حسن قال ابن كاس اذا اختلف في قبض معجل صدق في قبض معجل صدق فان استقرت عاده يعني العاده على كل حد يدخل لا تحب بها المتاع والعاده فان استقرت عاده سير اليها والا فقول قولها الا ان يكون مشغولا بها بجدنا فلكل من المفروضات الثلاث يعني قيد فلكل من المفروضات الثلاث ناقل كل واحد معنا في حلقه يكون حلقه كل المفروضات الثلاث عبد الوهاب وكذلك على كل حال وكذلك يشكلنا عبد الرزق الوهاب كذلك عياض هنا وكل من القضاه يشكل الثلاثه قيد وزاد النخمي رضيعا وهو ان لا يكون بيدها رحل فيه واما اذا كان عند ظهر صدق هذا الذكر انا بقى موجود فيه وهو أن لا يكون بيدها رهن فيه وأن إذا كان عند الظني لا ذلك بأن تقمة الوصي وشامل قول خليل ما حل تشمل صدق الحال الحال من المهدي أصارة هو المؤجل أو كان مؤجل ولكن حل أجل وما حل من الكارئ فإن الحكم فيه مواحد في الحكم إذا صار خلاف بينهما قبل الدخول بشهور أو يقال وإذا كان على كل حال بعد الدخول وكيفه بأنه دخول قبل البناء وقوله يعني قوله هو وأما إذا كان بعد البناء ويكون فيه لا يعني بعد البناء فقوله قوله هو وهو قوله وإذا قال ماضي القول واليمين للذي ابتنى فأخوزه بذكره الكارئ قبل الابتناء إن كان ذلك الكارئ قد حل وفي الذي على كل حال يحل بعد بنائه إذا اختلف فيه لها القول الزهري ثم إن لم يكن يعني على كل حال دخل بها سبق المقدمة ثم إن لم يكن دخل بها وحل أجل الكارئ كامل مثل آلف اللي كان أخرى اللي كان أخرى كما قلنا حل أجل جلا أو المعضية حل أجل جلا أو أبوه إلى آخره لها امتناعها على كل حال من أن يدخل من عمل الصبح فيعطيها صلاح الدخل لا امتناعها من أن يدخل بها أو إلى أين أن تقبض الحائلة اللي عنده أجل يعني حد أجل يلو أن تقبض الحائلة كم أجل ولا حد أجل يلو أن تقبض الحائلة من حال يحين يعني إذا وصل حينه إذا بلغ أجله وكمل إذا وصل حينه أي حال مما أجل أي من الصدق المؤجل وهو المؤجل الكامل قليل يعني يجب الشيخ لها النظر في فصل الصبر قليل ووجب تسليمه تسلم الصدق يده إن تعين وإلا فلها منع نفسها وأما إذا هذه الصدق حيث حيث قل بها قل لا يا ما قال وإن أخذتم عيب أخذتم بها العيب وإن معيبا من الدخول والوطيب بعده والسفر إلى تسليم ما حل من يشد في المؤذن أو لا بعد الوطي إلا أن يستحق وقال هنا فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق هذه قضية واحدة وإذا بشوف دابا الصدق تطف على النوع ديالو تطف على الصفة ديالو كل من قالوا الصدق إنما هو فلوس يا إما 2000 دينار وإما 4000 إلى آخره وبقي يقولوا بأن الصدق المعجل مؤجل يقول لك لا على كل حال تقال خلاف بين الزوج والزوجة بما يدخل بها هي يقول على كل حال أعطيني الصدق ديالي ولكل أشهر جملة إذا كوقع خلاف بين الزوج بما يدخل بها القول ديالي هي لك الحياة وإما على كل حال الوالد ديالها يعني بابها أو ذا إلى آخره هذا شو حكمنا يا القول قولها تحلف على ذلك أول ديالها وإذا وقع الخلاف بعد أن دخل ثم على كل حال بعد الدخول أو عن ذنبي نفسه هو يقول له أنا التفت له بالصدق لما ندخل به أو كذلك القول قوله أي الزوج وإذا يوقع الخلاف بنفسه بعد الدخول ولكن يقول له هو التفت له يعني بعد الدخول أيوة فالقول قولها جلد بأنها مقام شبر في ناقلة أيوة شبر وقيل على كل حال المنظر على العرس فهو يعمل به ناقلة وهذا الحكم بالصدق إذا وقع الخلاف ديالو بين الزوجة في قبضه يعني متفق من صدق كذا وكذا ولكن يقول مقام شبر تشفرنك هو يقول على كل حال ادفعت له فالنظر في يوقع النزاع إذا كان قبل الدخول قولها يتحدث وإذا كان بعد الدخول ولكن يقول هو بعد الدخول يقول لا أنا تحترق بيه أو كذلك على كل حال القول قوله باليمين وإذا كان بعد الدخول ويقول لا تحترق على كل حال بعد الدخول على تحترق الصدق فالقول قولها هذا الاختلاف يعني في القبض وعدم القبض إذا قال هنا على كل حال فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق هذه شي حاجه الزوج اهداها للزوجه ديالو بعد ذلك يعني طلقوا ما بقاش الزوجه ديالو هو المرأة كلها المرأة اللي بتحلى بها جاء من ذي العادة حقها يا لشمس الله.